الوقت انا بس جاي من مشوار غالي عليا قوي، اللهم لك الحمد. كان اول اجتماع للدعاة بتوع عمرة، يعني نعلن عنها بقى، يعني انتوا اول ناس بقى نكلمكم عنها، عمرة منابر النور باذن الله سبحانه وتعالى، سميناها منابر النور عشان الاخوة والحب في الله. فده اول لقاء لاجتماع عمرة منابر النور، كان دعاة المنصورة الوقت كلهم بفضل ومنة الله بقى، شيخ احمد جلال ودكتور غريب رمضان وكتير بقى، يعني شوفوا انتوا عارفين مين كانوا موجودين بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، والشيخ محمد بتيوني، الشيخ علي قاسم، والشيخ احمد سالم ابو فهر، ودكتور محمد علي يوسف، كان دنيا كبيرة يعني، اللهم لك الحمد. وفي بعض الدعاء كان عندهم ظروف زي دكتور عبد الرحمن الصاوي فلم يستطع بس التواجد النهاردة، ففضل ومنة الله هتبقى عمرة ان شاء الله جميلة كلها اخوة، هتبقى ان شاء الله اخر اسبوع من شعبان واول يومين في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله في خلال ايام هتبدأوا تشوفوا ان شاء الله الدعاية بتاعتها بقى، ان شاء الله هتبقى عمرة عامة، يعني عمرة يعني ايه الدعاء كده يتحبوا فيها وسط الناس، وتبقى عايزين خصم ابو ملك، انا عايز حد يعمل لي خصم ابو ملك. انت عارف مبدئي، يعني انت عارف مبدئي ان انا بحب مطلع عمرة ادفع ثمنها، يعني حتى لو هقصته على 50 سنة، انت عارف مبدئي في العمرات، يعني ان احنا ندفع ان شاء الله باذن الله، لعل الله يتقبل، لعل الله يقبلنا على ما كان منا يا رب. اتبرع انا عنك. طيب ابو مالك انت واضح ان انت مش يعني والله انت مش واخد بالك الدنيا، ما انتش واخد بالك من الاحداث قوي يعني. المهم يا اخواني بقى، عشان لقاء الوقتي لقاء مهم جدا وخطير جدا، ربنا يبارك فيه يا رب، اللهم امين، ربنا يبارك فيه. يعني يمكن اللي غاب، بس انا شايف اللي غاب ايه 2 3، انا كنت سامع ان الورش وصلت ل 17 ورشة، 4 غايبين. طيب يعني اللي غايب 4 دلوقتي، احنا عايزين ان شاء الله مشروع الورش يزدهر تاني باذن الله. ايه اللي خلانا نفكر في مشروع الورش مره تانية؟ ايه اللي خلانا نفكر فيه يعني انه لازم يقوم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى؟ بصوا يا اخواني، دلوقتي المعهد الدعوي فضلوا منة الله، القران الدعوي جاب نتيجه حلوه، وفضلوا منة الله سبحانه وتعالى الجوله بتاعتنا بتاعه كل اسبوع برضو فضلوا منة الله. انا سعيد جدا ان انتوا بداتوا تتحركوا على النت بفكره جوله النت، لعل الله يبارك. ويعني انا يعني من اماني حياتي، انا دايما بعتبر ان مقياس النشاط بتاع الشباب والاخوة والاخوات هو النت، يعني لما ابدا الاقي فرق دعوة على النت طلع جديدة، مواقع طلع جديدة، افكار جروبات دعوية وحركات طلع جديدة، بعتبر ان ايه، ان بدا يبقى في خير، ان الشباب بدا يتفاعل، وانا بدات اشوف الخير ده فعلا، يعني فضل منة الله بدا، يعني انا لقيت مثلا درس ليه على قناة الرحمة الأيام اللي فاتت، لقيت اللي عاملينه اسمهم فرسان السنة، لا غير نبض الشباب كمان، فرسان السنة، يعني بدأت أحس إن المواقع اللي هدت من زمان بدأت تقوم تاني، إن في فرق جديدة بدأت تطلع. الكلام ده بالنسبة لي لأن أنا شفت الواقع ده قدامي قبل كده، يا جماعة إحنا بننجح، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، أريد أن أبشركم لأن إحنا فريق واحد. أنا بعتبر إن إحنا فريق واحد، أنا بعتبر إن أي حد معايا في أي مكون من مكونات السفينة اللي إحنا بنحاول نمديها ديت، ده فريق معايا، يعني بحترم من أمامي بالظبط. يعني الوقت الدكتور محمد رفعت ربنا يحفظه أبو يحيى، يعني جزاه الله خيرا، أي حاجة أنا بعملها على النت في ميزانه، ربنا يبارك فيه ويحفظه، يعني فإحنا شركاء حقيقيين، يعني ويجب أن كل واحد مننا يؤمن بثغره، مش الثغر هو اللي ماسك ميكروفون بيتكلم. اللي يعني انا ممكن اقول كلمة وانت تبقى السبب في نشرها في الدنيا كلها، وانت تبقى السبب في ترجمتها، وانت تبقى السبب ان يتربى عليها ناس، يبقى القضية قضية ايه؟ قضية ان احنا شركاء عايز نتحمل المسؤولية ان شاء الله باذن الله. طيب ايه فكرة الورش بقى يا جماعة؟ فكرة الورش يعني ان لما فكرنا لقينا ان في جوانب نقص خطيرة ما ينفعش لا المعهد القرآني هيسدها، ولا درس الاثنين الثابت هيسدها، ما لازم في حاجات خطيرة. ايه هي اول حاجة؟ التعارف مع الناس اخواننا، في من مقاييس انا عايز الكلام ده تكتبوه بقى، عايز الكلام ده كل واحد منكم وكل واحدة منكم تكتبه، لان الكلام ده هيبقى خط سيركم ان شاء الله، وخط سير نشطاء الورش معاك، وخط سير قادة الورش، ماشي منوار، سجله، بس انا عايزكم برضو تكتبه باذن الله سبحانه وتعالى، يعني الا بقى اللي هيسمع التسجيل بعده خلاص. ان شاء الله باذن الله. فانتوا دلوقتي اول نقطه ضعفه عندنا نقطه التعارف الاخوه، يعني مثلا الدرس اللي فات كان 190 واحد، الدرس اللي هو بتاع ان الجوله منهم 100 مثلا ما يعرفوش عندنا حاجه، مين ياخد الناس دي؟ يبقى انا كل مره لازم اشكل على الورش في الدرس ان شاء الله باذن الله. طبعا ابو يحيى فكرني بالموضوع ده ان شاء الله، برنامج العمل بتاع الدرس اشكل على الورش، هشكل على الورش ان شاء الله باذن الله، انتوا بقى تستلقوهم. عشان كده ابو مالك لازم يعني لازم تشوف لحد معاك، يعني لازم نحسس الناس ان الفريق جاهز رجاليا زي ما جاهز نسائيا ان شاء الله، وانت طبعا فيك البركه ربنا يحفظك ويبارك فيك. يبقى رقم واحد التعارف والاخوه، الورشه اللي انت هتمسكيها في 1000 واحده على المعهد القراني، هما فين ال1000 دول؟ هما فين الالف دول؟ الله يحفظكم. هما فين الالف دول؟ يبقى يا جماعة ما ينفعش حد يقع مننا. لما واحد يقع مننا يعني انا في المسجد اللي جنب بيتنا مسجد مصعب اللي انا عامل فيه فضل من تلاقوا يوم الليل بقى مع بعض وبنتصحر مع بعض وبديهم معهد الفجر ودروس تفسير مع بعض وبنطلع عمل اجتماع مع بعض. مصعب لم نخسر تقريبا من يوم ما بدأ من سنة ونص غير واحد تقريبا. واحد هو اللي وقع مننا ومعرفناش نجيبه. يبقى ما ينفعش. يبقى انتوا قوتكم يعني نواة الهيدروجين نواة ذرة الهيدروجين ضعيفة الشحنة فماهيش جاذبة غير 2 الكترونات بس. انما نواة الحديد شوفوا شحنتها قد ايه فجاذبة كم الكترون. يبقى انتوا لازم تكونوا نواة قوية عشان تجذب الاخوة والاخوات والشباب والبنات اللي على النت. تكونوا نشطاء يكون عندكم حراق تكونوا متكحرتين. يعني انا دخلت الوقت وسط اخوان الدعاء في منهم بعض الناس ما يعرفش التاني مثلا او اضحك مع ده واتفق مع ده وهزر مع ده وابص راس ده. يا اخواننا لازم نكون شخصيات متكحرسة. السلفيين ما عندهمش نضج اجتماعي ما عندهمش نضج التعارف والاخوة والحب ونخرج مع بعض ونتقابل واحكي لك مشكلتي وتحكي لي مشكلتك. السلفيين ما عندهمش هذا النضج الاجتماعي. فلازم متكحرسة بالتال مش بالطاقة متكحرطة يبقى بالتلمش بطاقة. يبقى لازم تكونوا متكحرطين. لازم يكون عندكم نضج اجتماعي تربية اجتماعية تربية شخصية. يبقى رقم واحد التعارف والأخوة ان يبقى فيه بينكم وبين بعض تعارف وأخوة قوية جدا بإذن الله تعالى. طيب النقطة الثانية اللي نقصانا عشان نتربى جميعا وننطلق. انا بقول كده من باب ان انا شايف ثمرة جميلة. يعني انا بفتخر وسط الأخوة بالفريق اللي معانا النت والله. يعني انا بفتخر بيك وسط اخواني وسط الدعاء يعني. فانا عايز بقى ايه ان شاء الله باذن الله تكملوا طريقكم في التربيه وتكملوا طريقكم في طلب العلم وتكملوا طريقكم في الدعوه والحركه عشان باذن الله يعني سنتين ثلاثه ونبقى بجد سفينه في الواقع مع بعض ان شاء الله باذن الله. والنت ده كله يتغير بسببنا باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ربنا يكرمكم. خلاص يا اخواتي واخواني يبقى اذا اول حاجه التعارف. ان مفيش واحد جديد لو حد منكم يلقطه. مفيش واحده جديده الا واحده منكم تلقطه فورا. انت مين؟ تعالي يا جست رقم مش عارف 14240 انت مين؟ تعالي لي بس على الخاص كده اما اشوف انت مين. انت بتقولي ايه؟ انت عايزه ايه؟ تعالي. يبقى بالمنظر ده لازم يكون لكم حراك فردي. يكون في مان تو مان. يكون في تعارف حقيقي. يعني فضل منة الله ربنا رزقني في الارض. انا على فكره بكلمكم دلوقتي انا عندي دلوقتي اجتماع مع الورشه بتاعتي. انتوا عارفين ان انا نزلت الورش بتاعت المسجد ومسكت ورشه لان لقيت ان مشروع الورش خطير وده مستقبلنا والناس اللي بيجوا لنا وبيمشوا دول مستقبلنا بكره. فلازم نشد حيلنا. فنزلت ومسكت ورشه المره اللي فاتت. كانت ورشه كبيره ما شاء الله تبارك الله كان فيها شباب كتير. واتفقت معاهم العمل اللي في وسط الاسبوع لان لازم يبقى في عمل في وسط الاسبوع نعمله مع بعض. اتفقت معاهم على ان احنا هنحضر درس الشيخ احمد جلال اللي هو دلوقتي في الصديق اللي بالتاكيد هيتذاع عليكم مباشر. بالتاكيد بيبقى في لكم مباشر ان شاء الله باذن الله. هحضر الدرس معاهم وبعد كده هاخدهم واطلع بهم على المقابر. هاخدهم واطلع بهم على المقابر باذن الله سبحانه وتعالى عشان يبقى ايه يبقى في تجهيز للدرسين بتوع المقابر المره الجايه واللي بعدها ان ربنا اذن باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد. يعني بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان تعرفوا ان الورش مهمه جدا يا جماعه. يعني انا مسكت ورشه فيعني لو حد منكم بيثق ان الواحد عنده رؤيه في قضيه الدعوه ثقوا ان الورش دي حاجه في غايه الخطوره باذن الله. يبقى رقم واحد التعارف. النقاط اللي ناقصانا اللي انتوا هتقوموا بيها التعارف والاندماج. التعارف والاندماج والتعارف الفردي مش بس التعارف الجماعي. وتاخدي دي على الخاص وتكلمي دي على الخاص. رقم اثنين طيب يا اخت ربنا يحفظكم. رقم اثنين جزاكم الله خير. رقم اثنين ان شاء الله اللي ناقصنا مساله الجوله. الجولة الدعوية. انا عايز اشار يعني بصوا يا جماعة النت انتوا بتتشحنوا عليه كويس فضل الله. في دروس وفي سماع وفي يمكن اكتر اخوة واخوات بيسمعوا دروس ايمانية في الاخوة كلهم هم اللي يعني ايه انتم يعني ايه لانكم على موقع اسلامي ومليان مواد صوتية وحتى اللي ماسك منكم صغر مونتاج ولا حاجة بيسمع كتير. انما القضية تفريغ الشحن. الموبايل لو قاعد يتشحن يتشحن يتشحن في الاخر بيملح والبطارية بتبوظ. يبقى لازم تفريغ الشحن. عشان كده الجولة الدعوية كويات كل واحد وكل واحدة تقود فريقها في الجولة الدعوية. تقود فريقها في النشاط الدعوي. انا عايز ان شاء الله باذن الله من اول مرة الجاية دكتور محمد جودة يعني ودكتور محمد عبد الرحمن يعني احتمال هيبقوا معايا ان شاء الله باذن الله. وانا بديلكم المعهد القرآن الدعوي. بعد ما هدي درس الدعوة دكتور جودة يتكلم شوية وبعد ما هدي درس التفسير دكتور محمد عبد الرحمن يتكلم شوية بحيث ان احنا نبدأ نقلب الوضع. ففي ناحية الدعوة انا عايزكم تنشطوا في الدعوة طول الاسبوع. ده احنا داخلين على اخطر موسم اللي هو رمضان. انشطوا في التشهير انشطوا في الكلام المان تو مان. طبعا الرجال مع رجال والنساء مع نساء. احذروا من الاختلاط. النت فتنة مهلكة. الدرس بتاع الجمعة عليه جولة كمان. جميل جدا جميل جدا. هو ان شاء الله بإذن الله يعني ابو يحيى بيقترح ان يوم الاثنين الدرس هيبقى ان شاء الله جلسات قرآنية بس طبعا عروض شبابية يعني ان شاء الله بإذن الله، انما يعني من وحي القرآن عشان فهتبقى اخوة واخوات، نعزم الاخوة والاخوات. فبيقول درس الجماعة الشرعية درس شبابي تفضلوا من تلاقي يعني نصه اصلا اللي بيحضر في المسجد شباب غير ملتزم، درس شبابي او يعني كمية كبير درس شبابي دار اخرى. فانتوا ممكن تدعوا الشباب للجولة اللي قبل درس الجمعة. يبقى اذا هننشف تاني بقى يا جماعة، انتوا لما بتتحركوا انا بطمن ليه، لانكم بتفرغوا الشحن اللي انتوا بتاخدوه، فانتوا بتبدأوا تنطلقوا وتبدأوا تشيلوا هم. النزول الجولات ده انا بعتبره من اهم عناصر بناء الشخصيه، بيبني اخ شخصيته قويه، بيبني اخت شخصيتها قويه، بيبني اخ متكحرت واخت ما شاء الله لك وتبلى ناضجه تقدر تلفت انتباه كل اللي موجودين معها في المكان. ليه؟ لان الجولات عايزه واحد فضل من تلاقيه فني في الدعوه شويه. فشدوا حيلكم معايا واجتهدوا عشان يا جماعه ربنا يفتح على ايدينا، ربنا يبارك فيكم يا رب، اللهم امين. النقطه الثالثه اللي انا عايز فيها موضوع التعارف، النقطه اللي هي حضور دروس الغرفة الصوتية. حضور دروس الغرفة الصوتية يعني ايه حضور دروس الغرفة الصوتية؟ يعني وقت دكتور احمد فرحات بيتي، دكتور احمد عبد المنعم بيتي، دكتور يعني انا مثلا انا بدي دروس تفسير لاخوة تانيين واخوات تانيين برضو، يعني انا ليا معهد على الواتس وعهد قرآني برضو بس هو مغلق شوية لسه في الاول، يعني ليا بفضل من تلا معهد تاني في التفسير وفي الدعوة. فلقيت ان المستوى عندكم هنا في فعلا نماذج اعلى من المستوى الموجود مع الارض. فلما بدأت افكر ليه، لقيت ان السبب ان انتوا مش انا مصدر التربية الوحيد ليكوا، ده انتوا عندكم دكتور احمد عمونام ودكتور احمد سيف ودكتور احمد الفرحات والشيخ احمد جلال، وانتوا معاكم كمية من المربين والموجهين يا جماعة فعلا على الغرفة الصوتية. فلقيت ان عدم حضور ثروة، ربنا يحفظك ثروة، فلقيت ان عدم حضور كل دروس الغرفة الصوتية هيأثر عليكم تربويا. فقلت ان الورش احنا محتاجينها عشان تتسخنوا بعض في حضور دروس الغرف الصوتية. خلاص زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اوى الى الله فاواه الله، معسكرات الايواء الربانية، معسكرات الايواء الربانية. طيب يا اختي ربنا يحفظك اللي اذن عندهم المغرب، احنا المغرب ده عندنا للثلاث دقيقتين ان شاء الله باذن الله. سامحني شيخنا الغالي وقع في الورش بسبب ان حضرتك لغيت اللقاء الاسبوع الورش، فكانوا يستشعرون بان لهم خصوصية. ما هو ابو مالك حبيب قلبي ماشي، احنا برضو لازم نفهم ان احنا فريق مع بعض. انا في فترات هفضلك بمعنى كده، وفي فترات بنجري احنا الاثنين وبنسلم على بعض من بعيد لبعيد كده، وربنا يعيننا عما نلتقي تاني. فاحنا باذن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن يعني ان شاء الله باذن الله يعني ابو يحيى اهو بيقول لكم ان ممكن ننسق لقاءات مباشره مع بعض الدعاء الاخرين. ممكن يا جماعه غير يعني انا معايا فريق على الارض، انتوا ممكن تقعدوا معاهم اللي هم قاده الشغل بتاع الارض، اللي هم ما فيش مشكله. ابو مالك ربنا يحفظك، ماشي يا ام عبد الرحمن ربنا يبارك فيك، ربنا يزيدك ورع وتقوى يا رب. قاده الفريق مع الارض زي دكتور احمد سعد مثلا، زي مثلا دكتور مصطفى رفعت، زي مثلا ابو يحيى نفسه يقعد معاكم يا جماعه، ابو يحيى يقعد معاكم. يعني احنا عايزين نقوم مشروعنا تقويم ذاتي، زائد برضو الدعاء يجوا ويباركونا وينورونا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. يبقى حضور دروس الغرفه الصوتيه رابع مقصد من مقاصد الورشه اللي احنا عايزينها، ان يبقى في سماع دروس مع بعض. الوقت في شباب وبنات بيدخلوا جداد عايزين يسمعوا دروس من القديمه بتاعه الشباب، عايزين يتعمل جدول عبادة زي رمضان داخل، عايزكم تسمعوا دروس رمضان مع بعض، عايزكم تتشحنوا مع بعض، عايزكم يبقى فيكم كلكم في وسط الاسبوع تعملوا جدول عبادة وتتابعوا بعض على بعض، تصحوا بعض الفجر، واخدين بالكم؟ يبقى اذا المتابعة التعبدية، المتابعة التعبدية ومتابعة سماع الايه الشرايط، يبقى دي النقطة الرابعة. طيب النقطة الخامسة اللي انا عايزكم فيها من ضمن المتابعة التعبدية ومتابعة سماع الشرايط متابعة حفظ القرآن. انتوا عاملين ايه في حفظ القرآن يا جماعة؟ يعني انا عايز اعمل لكم انتوا لقاءات الورش دكتور محمد، انا عايز اعمل لقاءات الورش امتحان جزئين بجزئين، يعني جزء 29 و30. في اخوات بتحفظ؟ طب خلاص الاخوات اللي بتحفظ نعمل لهم مسابقة كبيرة، يعني اعمل لنا مسابقة لقاءات الورش بس، يعني في مستوى 9 جزء 29 و30، وفي مستوى من قاف لاخر القرآن، وفي مستوى من ياسين لاخر القرآن. اللي عايز منهم يدخل ده او ده او ده يدخل، وباشمهندس علي زاده امتحانه ان شاء الله باذن الله، او الشيخ ايهاب عيد، وانا يا عم اجيب لكم جوائزكم ان شاء الله باذن الله، انا اللي اجيب لكم جوائزكم. يبقى متابعه تعبديه ومتابعه سماع الشرائط ان شاء الله باذن الله. طب جميل جدا ربنا يبارك فيكم. انا عايز بقى الكلام ده يبقى ايه جميل جدا ابو مالك برضو ربنا يسددك. انا عايز اطمن عليكم في حفظ القرآن. يبقى رقم خمسة مسابقة في حفظ القرآن الدورية للورش. انا هعمل لكم مسابقة وانا اجيب لكم جوائز. فعلا ان شاء الله مسابقة حفظ القرآن الدورية للورش اول مسابقة وانا علمت عنها لكم اهوت لقادة الورش. المسابقة دي لكم انتم بس. لقادة الورش الاولانية انتم بس. ان شاء الله باذن الله عشان اطمن عليكم. طيب لسه في ايه تاني؟ قلنا التعارف، قلنا المتابعة التعبدية ومتابعة سماع الشرائط في وسط الأسبوع، قلنا الغرفة الصوتية، قلنا مسابقة حفظ القرآن الدورية، قلنا الجولة الدعوية. جميل قوي قوي قوي. ابداعكم بقى معانا يا جماعة، ابداعكم معانا يا جماعة. لو أنا بعدت عنكم ما تبعدوش انتوا عني، لو أنا بعدت عنكم شدوني أنا. هو دكتور حازم ما بيقعدش معانا ليه؟ أبو يحيى معاك هو بفضله مني تلاقيه سبحانه وتعالى. دكتور حازم ما بيقعدش معانا ليه؟ لا عايزين نقعد معاه، لا احنا عايزين لقاء خاص لينا احنا في تحلي قلبك. احنا بس اللي ماسكين الورش، احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل في الورش عايزين نعرضها عليه، عندنا حاجات بتقابلنا، عندنا مشاكل خاصة في التزامنا احنا نفسنا، عندنا مشاكل خاصة في حياتنا وترتيب حياتنا احنا نفسنا. انا نفسي اقعد معاكم انتوا، افتح لي قلبك ان شاء الله باذن الله في وقت من الاوقات. يعني ايه دكتور محمد ارتبها لنا ان شاء الله واقعد معاكم انتوا ورشة افتح لي قلبك. ليه كنتوا؟ يبقى انتوا ماسكين ورش للناس وانا ماسك الورش بتاعكم، يعني يبقى كده اسم تعدل باذن الله سبحانه وتعالى. جميل ابو مالك، الافكار دي كلها بقى اكتبوها ونقولوها لابو يحيى وان شاء الله باذن الله ابو يحيى فضل الله بيديلي كل حاجه. خلاص يا اخواني المغرب بدنا عندنا برضو ان شاء الله باذن الله بقى، يعني الوقت انطلق عشان الورشه بتاعتي اللي انا ماسكها مش هفرط في الامانه بتاعتي، اروح بقى ان شاء الله اخدهم المقابر ونحضر درس الشيخ احمد جلال. يعني ان شاء الله باذن الله نتقابل في، يعني احاول اروح لهم ان شاء الله باذن الله قبل ما الدرس يخلص باذن الله سبحانه وتعالى. وكل واحد منكم وكل واحدة منكم يبدأ من الوقت يشوف ورشته، يلم ورشته، يبعت رسالة على الخاص لورشته، يبدأ يلم كل اللي يعرفهم. ابدأي بقى اجمعي، ابدأي يلم الورشة، مش لازم من الدرس بتاع يوم الاثنين، لم الورشة من اخواتك اللي انت عارفهم، لم الورشة من الاخوة اللي انت عارفهم. ادعوا الناس يا جماعة، الورش على النت عليه فرق كتير جدا، فريق بصمة دعوية وفريق يعني محمد اسمه محمد سكفري حبيبي ربنا يحفظه، عندكم فرق كتير. ادعوا الناس ساعدونا، يعني انا عايزكم تبقوا فريق معايا، ساعدوني. انتوا عارفين ان في فريق نسائي نشيط على النت، هاتوه باسمه على الموقع بتاعه بس مباشر في وقت الله وعنده. يا اخوانا خلونا نفتح لقدام، ننطلق لقدام. اسأل يا منور، اكتب السؤال بتاعك. خلونا ننطلق لقدام، هذه الورش تحتاج فضفضه كبيره مع كل وقت. شوفي بقى هو ده بقى الحاجات اللي انا عايز اقولها لكم. بنعمل ايه؟ عارفه تعملي ايه؟ مش هتقدري تفضفضي مع كله، ركزي على اميز اثنين. فهمتنا ابو مالك؟ ركز على اخطر اثنين ثلاثة مميزين معاك، فهمتم؟ يبقى ايه؟ ايه ديت؟ ماشي ربنا يحفظك. يبقى ركزي على اميز اثنين، اميز اثنين دول هتركز عليهم شهرين، بعد شهرين هيبقى معاكي اربع عواميد في الورشة، هتقدروا تركزوا انتوا مع بعض على 12. واخدين بالكم يا اخواني؟ يعني في فنيات كتير في الورش طبعا ان شاء الله باذن الله لما يبقى في لقاء بينا، بس انتوا انطلقوا عشان زي السؤال بتاع منور. السؤال بتاع منور ديت معناها ان هي عمليه ومعناها انها بتتابع، فمعنى انها سالت السؤال ده ان فعلا هي واجهت الازمه دي. خلاص يا اخواني ابداوا كونوا ورشكم. انا عايز تنافس ما بينكم في الورش، عايز تفاعل تنافس، عايزين نعمل مسابقه انشط ورش ان شاء الله باذن الله. كل شهر تحدد انشط ورش. ايه رايك يا استاذ محمد؟ خلاص باذن الله. يبقى احنا في شهر ايه دلوقتي؟ لا بالعربي مش بالعربيه، احنا جمالنا تاني. يبقى جمالنا تاني باذن الله سبحانه وتعالى هنشوف انشط ورش. خلاص انشط ورشة. يبقى ايه؟ يبقى كل مره باذن الله سبحانه وتعالى جمادة الثانية. خلاص باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يسددكم ويبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا، ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا، ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا، ربنا يستعملنا فيما يرضي عنا. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. ويلا نشطوا اخوانكم واخواتكم اللي يمسكوا الورش معاكم. انا عايز يعني في وظائف شاخره، قائدات وقاده ورش. فابو مالك هو ابو يحيى بقى يجيبوا قاده ورش، والنساء يجيبوا قائدات ورش ان شاء الله باذن الله. وربنا يبارك فيكم ويحفظكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.